What? شاب مثلي عراقي يختلف بذلك يشتبه على هذا وهذا يشتبه على ذاك، فهذا شاب مثلي. وهذا ليس فقط فيما يتعلق بكلام العقيده والخبره، وكذلك كل كلام يشتبه على هذا النعم الذي ذاك كلام العباده، مثلا لفظ مصر القران ومغرقات وتوقفت عن المسلمين ثلاثة قرون، هل الكفر والحسد؟ هل الكفر يعني عدة ثلاثة عبرات أم ثلاثة أصحاب؟ هذا يعتبر متشابه، فيرد أن تعرف المحكم آيات أخرى من السنة النبوية حتى تخرج بمعنى القرب. وهكذا ومعنى التشابه الحقيقي لا يعلمه عامة الإيمان، وهذا التشابه هو حقائق ما أخبر الله عز وجل عنه من الصفات ومن المغيبات. التشابه الحقيقي الذي لا يعلم أحد حقيقة وحقائق من الصفات ومن المغيرات، فكيفية الصفة وحقيقتها لا تعلمها أحد من الناس، وحقائق المغيرات كقيام الساعة وقت قيام الساعة وصفة الكوثر والحشر والعقاب والصراط والجنة والنار، فإن هذه الحقائق ونعيم الجنة وعذاب النار لا يعلمها احد الا الله عز وجل. هذا صراط ما يقال في المحكم والمتشابه، وعليه فالمتشابه تاثير هذا الذي هو حقائق الصفات وحقائق المغيرات، هل يجوز لاحد ان يبحث عن معناه او ان يستمع تاويله او ان يتبعه؟ لا، فهذا مذموم. فالذين يتبعون هذا المتشابه ويخوضون فيه كما حاول الحروف معرفتهم في الدنيا من خلال حروف الفضل او حمى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا المتشابه من اتبعه واتبع تفكيره فهو مذموم. واما المتشابه الاول النسبي فلا شك انه من العلم ومن الفضل أن يرفع الإنسان عن نفسه الجهل ويحاول معرفة هذا المتشابه برده المحكم لسؤال أهل العلم عنه. إذا في قوله تعالى وما نعلم تأويله إلا الله، ولو وقفنا على هذا الفضل كما تأتي معنا جمهور المفسرين على اختيار الوقف بعد وقت الجلالة ما يعلمه إلا الله، ثم تبدأ الجملة الجديدة وقال أهل العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الجمهور يختارون الضرب هنا، فيكون المعنى أول، فيكون معنى المتشابه الأول حقائق ما أخبر الله عز وجل من الصفات والمغيبات، هذا هو المتشابه. وما يعلم تأويله إلا الله يكون التأويل بمعنى ماذا؟ نحن فقط معنى التأويل لا معنى الآية في كتاب السنة، ولو معنى عند المتأخرين معنى في كتاب السنة معنى التفسير نبدأ بتأويله، والمعنى الأشهر والأكثر في كتاب الله التأويل هو حقيقة ما يقول إليه الشيء، حقائق الأشياء التي تدور إليها عند وقوعها ينظرون إلى تأويلا يوم القيامة عليه، يوم يأتي تأويل يوم تقع الأحداث، هذا تأويل قيام القدر لما وقعت الرؤيا، لما آلت الحقيقة وقعت الرؤيا قال هذا تأويل قيام القدر، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمهم ولما يأتهم تأويله. فنحن نسير على فلا يعلم حقيقة المغيرة ما تكون إليه المغيرة، ولا يعلم حقيقة الصفات إلا الله عز وجل. وقد سمعت عما يقولون، يقولون أن النبي كل من عند ربنا يؤمنون المسلمون يؤمنون بهذه الصفات يعرفون معناها، لكن لا يعلمون حقيقتها في الإنسان، كما أنهم يؤمنون بالحشر والصراط والنعيم والعذاب يعرفون معنى ذلك كله، لكنهم لا يعرفون حقيقة الأمر عند وقوعه كيف سيكون. إذا اخترنا الوقف على قوله وما نعلم التأويل إلا الله، كان التأويل بمعنى ما يعقيبا ولا يقول به شيء، وكان المتشابه بمعنى ما المتشابه لا يعلم أحد، وهو حقائق الأشياء، حقائق المغيرات، وحقائق الصفات لا يعلم غيره. وعلى هذا القول من قال من أهل العلم إننا لا صفات متشابهة ويقصد حقائق الصفات بالإجابة، كلام صحيح وأخرى كلام صحيح. إذا جمهور السلف والأئمة على أن الوقف كلام عند قوله وما يعرف تأويله إلا الله، اختار الوقف أم لا؟ إذا معناه أن هذا الشيء لا يعلم أحد إلا الله، نقول نعم صحيح. المقصود بهذا المتشابه حقائق الصفات وحقائق المغيرات، لا يعلم تأويلها إلا الله، لا يعلم حقيقة ما تأويله وكيف يمنع عند الوقوع إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. القول الثاني المرضي عن جماعة من الصحابة هم الثلاث أنهم يختارون الله فيقولون ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا قول معتقد لكن من قال لي قول معتقد قال فيه جماعة من الصحابة العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لما هو المتشابه الذي يعلم الراسخون في العلم؟ ما هو المتشابه؟ المتشابه ليس المتشابه الحقيقي المطلق، المتشابه الحسي كما ذكرنا هو الذي يشتبه على بعض الناس دون بعضهم فيكون للراسخين في العلم فرض في الكشف ومعرفة لهذا المتشابه. ولماذا يعاب هذا الفرع؟ يعاب عليه انهم لا يردون انه متشابه المطلق. فنحن يعني نقول هذا الباب نقول نعم هناك متشابه علمه العلماء ولا بد من الى اهله ليعلموه. على هذا القول المتشابه الذي النسبي والذي يعلمه الراسخون في العلم هل يصح ان نقول ان الايات والصفات متشابهه؟ لا لا يصح. المتشابه النسبي يعني نقول فلان اشتغل على حمايه الايات والصفات، اما هكذا الايات والصفات الاطلاق المتشابه ليس صحيحا. اذا هذه التوافق الناس معنا متشابه في النوعين اللذين ذكرتهما والناس معنا التأويل. هنا لما نقول المتشابه النسبي ونقول ما يعرف تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون معنى التأويل ما هو؟ التسويف. يكون معنى التأويل التسويف. كيف تعود ثلاثة حتى الصغار لما خلط الناس بين معنيين التأويل وخلط الناس بين معنيين أو معاني المتشابه. يكون تتفتح وتقول ما يعرف تأويله إلا الله وتختار الوقت فتقول تشابه لا يعلمه إلا الله، ما هو؟ حقائق الصفات وحقائق المغيرات. والتأويل هنا هو المعنى الأول الأشهر في القرآن هو حقيقة الإيمان تكون إليه الأشياء. ويكون تختار الوقت وحقائق الصفات العلم يعرفون المتشابه فيكون المتشابه والمتشابه الذي يمكن للناس ان يعلموه للتعلم والدرايه ويكون التاويل معناه من التسهيل وتنتهي المشكله تماما. والحقيقه انه لا يوجد سبب من اطلق هذا الاطلاق من الايات والصفات المتشابهه، لا يوجد، انما هو كلام لأن هنا مشابهات في الأفكار ومواقفات في حقوق عباد المؤمنين

أمر العام إن أريد بالتأويل هذا بيان على الشيء قوله تعالى ليس بتأويل في تفسيره أي تفسيره يريد فيه هذا المعنى فوقف على الراتب والعلم يعني يتصل هنا تأويله من الله والراتب والعلم لأنهم يعلمون ويفهمون التوصيل به بهذا الاعتبار وإن لم يحيطوا علما بحضارة الأشياء على حد إيمانهم عليه يعلمون المعنى وعلى هذا يكون قوله يقول لهم النبي حالا منكم يعني يقول عندما قلت وما يعرف تقويلا من الله سلطان اهل العلم يقولون يا بني من الذي يقولون يرجع فقط يوم عفوفا الله يقول لا اله الا الله وهل يقول في اللغه ان الحال ترجع الى معطوف ولا معطوف عليه نعم يسوق في اللغه يقول في رحمه الله وعلى هذا يكون قوله يقولون لمن يأتيه حالا منهم وإلا من الله ورسوله وتارة وهو أن يكون حالا من المعروف فقط دون المعروف عليه وقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى قومهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون لو كان كتاب القرآن الملك يقولون فيها المشكلة وفيها الجهة الجهمية المطولة. يعني لم يكن نشأ تحويله في أصل أحد وحنا نفهم فكان أهل السنة يثبتون ويمرون كما شاء كما وقد جاء ماذا؟ جاء الأخبار مجردة الأخبار بمعاني جاء الأخبار بمعاني جاء الأخبار بمعاني وروى الأخبار إن تفسير كثير من نصوص السماء وهم أكثر وكان ذلك بعد إن شاء الله كما قدر عن مجاهد وعن العالم تفسير السوى وما أن يأتي السابع الله فجأة الله قال الكعب الابراهيم انما المسحه الراويه بما تكبير الحق انما يكون تشبيهه اذا قال في الكلام او في الكلام او في الكلام او في السمع اذا قال في السمع او في السمع فهذا التشبيه واما اذا قال كما قال الله تعالى لا تجدون سمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول في السمع ولا في السمع فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الجميع من ذلك الوقت يقولون لا تشبيه ويفسرون على غير ما فسر اهل العلم ويقولون جد القوة ماذا يذكرون بقية الصفات هنا فقد مثلا كالتلميذ والاسحاق واحمد بن عبيد وسفيان ومالك المثلات لا تكثر يقولون باختبار الجهل وأيضا جاء أحمد بن حاتم الشيباني أخي مشهور ذهب القراءة بشرط النظر عن هذا الكتاب ثم قال ولا تفسرون فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد قال إذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الجماعة فإنهم لم يفسروا وقال من فسر منها شيئا وقال بقول جهل فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا العلماء يقول هذه الاحاديث الصحاح ام لها ذكرت رواه ذلك عن السناني عبيد الله بن سلمان انما ذكر الباب الذي يروى فيه الرؤيه والتوصيل وموضع القدمين ضحك ربنا فان كان ركوعا ذلك سبب معنا فان كان ركوعا احتمل معنا احتمل معنا واضح وقال والرؤيه إذا قيل معناها غير معلوم لمعنى حتى المتكلمين من الناس كثيرا منهم بالرؤيا فقال هذه الأحاديث صحاح أعداء أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا تشك فيه ولكن إذا قيل كيف أضحك وكيف وضع قدما قلنا لا تفكروا هذا ولا تسمعها أحد يفكره هذا التفسير كان لاثنين الطالبين الجهميه يفسرون والمشبهه يفسرون يكذبون اذا قيل كيف يضحك وكيف وضع قدما قلنا لا نفسر جعل التفسير مطالب وضع كيف يضحك وكيف وضع قدما لا نفسر فالخوض في الكيفيه هو تفسير مشبهه والتأمين المذموم هو تفسير الجهميه ولهذا قالوا لا نفسر أو لا كيف ومعنى وسيأتي أنه يقول أننا لا نعرف كيف وهو هنا كيف هو تجد أنه وجد المعنى حتى عند كثير من المتكلمين ما معنى هو يرضى الطريق يعني لما تقول أن الله يرى هل معنى أن الله يسمع هل يسمع بحث حقيقة وحكمة إنه لو تكلف الإنسان وقال إني لا أعلم معنى هذه الصفات فهو كذلك وانتبه إلى هذا يعني هذا يذكر ضحك الله عز وجل أو يذكر الله عز وجل الذي يقول إني لا أعلم معنى هو كذلك بل المعنى واضح ولكن المعقل لا يدخل في عقوله إلا التشكيك فإذا قمرون معنى أحبابنا فيكون أما السنة إذا قمرون على تأليف الإله عز وجل يقول رحمه الله نؤمن بها ونصدق بها فكيف ولا معنى ولا تنقص شيء منها ونعلم أنها جاءت إلى الرسول مجرد ولا ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصف الله أكثر وقف فيه نفسه إلى حد ولا غاية أي هذه الجمل التي وقف إلى حد ولا غاية أي الحد هو المنتهى النهاية كذلك الغاية أو صفات الله عز وجل لا منتهى لها ولا غاية ويقول أكثر أهل العلم الأشكال يفيد لفظا ولا يتعرض استعمال ذات الوصف للتصوير والتشبيه. فكذلك هذا الكلام الشافعي رحمه الله هو في الإمام المشكل. إذا جاءت نص من الصفات لم تعلم معناه أو تشكل عليه أو اشتبه أو كذا ماذا تقول؟ لا تكفي ذلك المجال عن الله عز وجل ومنذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درجة السلف درجة يعني سارة السلف وأئمة السلف من أصحاب التابعين وأئمة السلف الذين يدعون بإحسان هم متفقون على الاقرار والإنذار والإثبات لما ورد من صفاته من ذلك الاقرار يقرون بها وبانها صفات. وانا لا اركز على هذا حتى نميز ذلك الان التفويض وما هي الصفات. فان اهل التفويض يمنعون ان يقال ان يكون صفه لا يكون صفه لما يكون ان يكون بقوله تعالى في الله وما يكفي ولا نعلم ويكون مع الصالح يكونهم حق. لهذا التفويض تفويض اجمالي كما اعترف عند كل ولا يقولون انه صفه على هذا الجوهري في تعريفه على كلام الجوهري في تعريفه على كلام سليمان وهم الحكمه المعطله الجوهري الجهمي يقول لا يقال انها صفه لا تكون صفه ويقول انا نقص غايه يمتد الى الله شيء يمتد الى الله شيء لا معناه معناه ومعناه الطاهر الحال هكذا يقول القول معناه الطاهر الحال كي تكون فاعلا وهكذا الطاهر القول معناه الطاهر الحال كي تكون فاعلا. اما المفوض فكذا واضح كالقول فلا يبحث المعنى الاخر متفقون على الاقرار والاقرار يقرونها كما جاء يقرونها كما جاء والاثبات لما ورد ثم نقل تأكيدا لهذه العقيدة نقل أربع كتب حديثا مرفوعا مؤثرا من صفحة مؤثرا من كتاب علم مؤثرا من كتاب علم من كتاب مع التابعين تأكيدا لهذا المعتقد وصول أهل الكتاب والسنة. قال وأخبرنا بالاختفاء لآدابه فقد دعنا ان نمحى من الاخلاق دين الأمة. هذا كلام بعض كلام الإمام مالك رحمه الله، لأن النبي يقول لك إن مشيئتك وشيء زيادة ونحن أحسانه ونحن فكأنه يشعر تنزيل هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ذلك. اتبعوا ولا تتبعوا فقد أشيكم. نحاول أن نمشي الأثر الطريق حتى نصل على ذلك الصوت في الكتاب. وقال عمر صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين من الهجرة وبعض الناس فيه تقريبا الثالث والراشد الحديث الراشد الثالث وهذا خطر. الخلفاء الراشدون أربعة ولا يكون المضيف فاعل ثاني فالمضيف من الحاكم العليل وتضيف من مختلفا معاويه ابي سفيان فهو صحابي كريم والحسن صحابي كريم وهم وما افضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك عند اهل السنه فلا يتقاربا من الله تعالى. قال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه كيف حيث وصل الامر من الامر الصحابه وكذلك الصحابه الاخرى اذ كان وصف الامر فانهم عن علم وصفوا لان النجاه هذا الكلام قالوا نحن اتينا بهذه المصطلحات والفلسفات لماذا اتينا بهذه الحاله ورد على الشهادات حتى رضي الله عنهم وصفوا عن علم وقف عين كان بامكانهم يقول ان هذا الوجه وقفوا عن علم عرفان الله عز وجل ان تفوقوا في هذا الذي فاض فيه غيرهم فان عن علم وقفوا ليس عن عجز وبصره عن علم كفوقوا ببصره عن بصيره بصيره وادراك ببصيره كامله كفوا بهذه البصيره كفوا على الخوف مسائل القدر ومسائل الرؤيا والصفات عموما بهذه البصيره على الله عز وجل وهم في نصره ولهم لا موقف قدر ووظائفهم على كشفها كانت اقوى وبالفضل لو كان فيها احرار هم على كشف المرتبطات كم اقوى من جهل ولو كان في ذلك فضل لكانوا فيه احرار اولى لو كان خيرا لتقبلون اليه انهم الاعلم والافهم والافضل لو كان فيها بالفضل لو كان فيها فهم كانوا احرار بالفضل فان قلتم بحدث الاعلام هذا يقوله المتكلمون يقول حدث الحوادث وكل المعجبات لان قلتم بحدث الاعلام ما احدثه الا من قال ذلك كان يمكن ان يشاهدوا بمنع السلف هذا كلام مفهوم ظاهر في كتاب السنه ويعني الصحابه فلا يعتبر بين وجميع ائمه الاسلام كان يحيى ومالك والشافعي واحمد وسفيان واسحاق وابي عبيد وجميع هؤلاء الائمه لم يتكلم احد منهم بالكلام المذموم يعني لا قاموا بالحلل والجوهر والعرض والحجم والجهم وقد كان بعضهم يتكلم بهذا وذموه اشد الذم وحدث الشافعي ان حكمه في اهل الكلام ماذا؟ ان يضرب الجليل بالجليل يضرب الضرب بهذا الجليل فان قلت بهذا تبعناه قلنا ما احدثه الا قال لهجه كان يمكن ان تجاب البدعه اهمالا لا للدخول فيها والانحراف معها كبير من ذهب لها وغيره فذهب وخاف ونجم ان كان من 20 سنه او 40 سنه او 50 سنه يكتب ويؤلف عشرات الكتب والكتاب قال وقلنا قال وقلنا ثم يعلن الندم في حمام حياته والله هذا لا ياتي بالحسره بعض الناس لا يريد ان يبدا كما يقولون الصفر يعني ان يقوم بالباطل حتى يبدا يعني اذا كان الندم من الغلط الشيخ الثاني في باب كبير في الكلام الملك Yeah.